أنبياء الله عز وجل هم أكرم الخلق على الله. ربنا عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأنبياء في أرفع المقامات في أعلى الدرجات، فالنظر إلى حجهم، النظر إلى مواكبهم يتأتى في المقام الأول. إذا قلنا إن الكعبة قد بنتها الملائكة لآدم، فيعني ذلك لزاما أن آدم عليه السلام أول من حج. وإن قلنا بغير ذلك فإن إبراهيم عليه السلام يكون أول من حج، والأول أرجح، والعلم عند الله. نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مر على واد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق يا رسول الله. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. الجؤار رفع الصوت بالدعاء، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أي يرفعون أصواتهم يستغيثون يطلبون يجأرون بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يخبر كأنه ينظر إلى موسى عليه السلام، موسى الصفي النجي كليم الله الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، يمر على ذلك الوادي لا يريد إلا البيت، ويجأر بالتلبية إلى رب العزة والجلال: لبيك اللهم لبيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه بعد أن مضى به الركب قليلا، قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة يا رسول الله. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه جبة من صوف على ناقة حمراء يجأر إلى الله بالتلبية، أو قال وهو يلبي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيين كريمين هما موسى عليه السلام ويونس بن متى عليه السلام، ذكرهما حال كونهما قادمين إلى البيت العتيق يريدان ما عند الله، عملا بقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا انتقلنا من حج موسى عليه السلام وحجة يونس بن متى وغيرهما ممن لم يصن من الأنبياء ذكرهم تخصيصا، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن 70 نبيا صلوا في مسجد الخيف، فمعنى ذلك أن هذا المسجد وهو أحد المساجد التي كانت في منى كمقام، لأن الخيف من منى، يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كان لهم مع بيت الله العتيق شأن وأي شأن. ثم